أنا ما رأيته رفع يديه إلا وهو قائما أو كذا، فاعتمد عليه يعني بعض الإخوة على أن رفع اليدين لا يكون إلا في القيام. لكن مما من هذه النصوص المذكورة دليل على أن رفع اليدين كان وهو جالس ومع التكبير يوازي، ولو تأخر بالنسبة أنا ما أرى مانعا، لكن رفع اليدين وهو جالس. وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام، يعني دليل على ماذا؟ أن التكبير كان في حالة الجلوس، لأن هذا حين التبويب فيه نوع من الإهام. باب يكبر وهو ينهض، يعني كأنه في مع النهوض يكبر، وكان يكبر في نهضته أي في قيامه. لكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي وإذا قام، هذا في ابن حبان، صحيح ابن حبان، وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام، وفي رواية أخرى لأبي يعلى وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، ثم رواية أخرى في سن أبي داود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس أي عند القيام. وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، وفي رواية أخرى البخاري، والبخاري كذلك، وإذا نهض من الركعتين كبر، وفي رواية وإذا قام من الرفعتين، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني إذا قام بينتها النصوص الأخرى ماذا؟ إذا أراد القيام، ليس المقصود به يكبر حين يقوم ابن حجر طال الكلام، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، هذه الرواية فيها إشكالية، ولا يرفع شيئا في شيء من صلاته وهو قاعد، لكن هذه الرواية كلها تبين أنه فعل ذلك. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، في رواية حين ينهض للقيام، وكبر حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. إذن هذه الروايات قريبا فيها على أساس أن جواز الرفع وهو جالس يعني في حد ذاته. قال الحديث الأول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع أن يفعل. وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الرواية كلها. فلما سلم قال وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. نهض معنى ماذا؟ عندما يريد النهوض، أي قبل النهوض كما وردت النصوص التي ذكرناها في ذلك. واضح؟ فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب سنة الجلوس في التجاهل، يعني لا يتكلم عن الجلوس وإنما كيفية الجلوس، يعني قال سنة الجلوس، كأنه إذا نظرنا إلى العبارة أن في التشهد فيه ماذا؟ جلسة، هيئة، لكن هو قاصد بها ماذا؟ هيئة الجلوس. المقصود بسنة الجلوس أي هيئة الجلوس. قال وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. هذا يعني أثر يبين في إرشاد وإرسال من البخاري وإمام من البخاري إلى أن ما يفعله الرجل في الصلاة تفعله المرأة ولا فرق، ويعمه قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح، ويعمه كذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة على المنبر أمام النساء والرجال حتى يتعلموا صلاته. إذن هذا كله فيه دلالة على ذلك. نعم شيخ، بالنسبة للسجود للمرأة شيخ، هل وارد ثبت في النص أن تضم يديها شيخ خلاف ما تفعله؟ وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. إيش معنى هذا في البخاري؟ يعني فيه دلالة إذا كان هذه الجلسة وصلت إليه كيف تفعل، ففي صلاتها كلها تشبه، فيها دلالة على أن ما يطلب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما هو مطلوب في الصلاة للرجل مطلوب للمرأة ولا أحد. وإنما الفقهاء هم الذين يتدخلون بعد ذلك ويجعلون من أشياء ليست من الشرع في شيء من الشرع، كأن إذا جلست كذا على دبرها فإلى غير ذلك مما يقولون غير هذا، وهذا لا دخل له في مثل هذا كلية. وقد مر بنا أن الرجال كانوا يسجدون وأمر النساء بما بالتأخر، ولم ينهى الرجال عن الصلاة بدون ثوب ساتر وغير ذلك، بل أمر بذلك. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعم الرجال والنساء على حد سواء ولا فرق في جميع جزئيات الصلاة التي يصفونها ومررنا بها وما سيأتي. ولهذا هذا الأصل، ولهذا كان البخاري يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة في هذه الأبواب الأخيرة، كأن المرأة قالت وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، قال بعدها وكانت فقيهة. هذا معنى شمال، يعني الآن كما نقول فيها هذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو فيه هيئة من الهيئات التي يجب فيها تخالف المرأة الرجل لكان أولى الناس ببيانها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت أنت لما أمر النساء بالحضور صلاة العيد قال ولا يقربن الصلاة، لأن يؤخر لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا الأصل. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلاي لا تحملاني. وهذا في دلالة واضحة أن السلف إذا فعلوا شيئا بخلاف السنة فالعبرة بالسنة، مع شدة حرص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اتباع السنة، وقع ما يخالف السنة، ما خالف فيه السنة، إما كما تبين اليوم هذا عندنا في هذا النص لحالة مرضية وبدانة، لأنه قال بدنت في رواية أخرى، قالوا قد بدنت ورجلاي لا تحملاني، لا يستطيع الجلوس على الرجل، وزن ثقيل لا يستطيع الجلوس، إذن أصبح يلجأ إلى التربع، وهو هيئة وهي هيئة من هيئات الصلاة الجالس يعني. هذا من حيث الواقع قدرة. وكذلك قد يقع منه مخالفة النص لأمر آخر، كما حصل له أي لعبد الله بن عمر لما كان في عرس ابنه وغطى الجدران بماذا؟ بالزرابي، فإذا بموسى الأشعري على ما أظن ولا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى جاء فوجد ذلك فانصرف، قال ما هذا يا عبد الله؟ كنت أن كل إنسان يفعله إلا أنت يا عبد الله بن عمر، لما رأيت من حرصك على ماذا؟ على اتباع السنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى غلبتنا النساء ولا حول ولا قوة إلا، هذا حرصه الشديد على السنة ومع ذلك قال غلبتنا النساء، فنسأل الله أن يعافينا من كل بلاء ومن شر ما نخالف به شرع الله عز وجل ممن كان. إذن فهذا النص هذا والنص الثاني فيه دلالة أن القدوة يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ماذا؟ لا يغلبه أحد. هذه نذكر إيه الأيام أين نحن وأين هي، وقد خلت في سنة 91 ولا 92 في زيارتي للمغرب، كنت تناولت موضوع عصمة المسلم بالشرع، وقلت لما كان هذا الشرع يعني كاملا ولا بد أن يصل للناس ولا تشوبه شائبة، فالله تبارك وتعالى هو الحق، قوله الحق، نين أرسل نبيه فعصمه فيما يبلغ عنه، قال اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه حق، وقال صلى الله عليه وسلم أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا، يعني أثناء تحديثي لكم عن الله فخذوا، وإما بعد ذلك قد يطرأ النسيان منه صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث في غير ما موطن، لكن عند التبليغ يبلغ في الصلاة. الأمر الثاني عصمه من الناس، الثالث يعني الثاني عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس، لماذا؟ حتى لا يكون أي تصرف يتصرفه الرسول قل فعله خائفا، فعله كذا، فعله كذا، لا، يبقى هو المبلغ عن الله ولا يفعل الأفعال إلا تشريعا. وكنت أشرت لهذه الجزئية وركزت عليها أن الله تبارك وتعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغ. شيخ يعني هذه العصمة من الناس في أن يعني يبلغ غير ما أوحي إليه، وليست الحق ضرر به، حتى إلحاق قتله وغير ذلك، ولا كان الحارس يحرسه ماذا قال له يا بني؟ شيخ ألحق به الضرر، شيخ الحق الضرر اللي هو القتل، ما الضرر البشري ذي فلازم قتل بسبب السم شيخ، والله يعصمك من الناس. تحدثت الكتف ولا ما تحدثتش؟ صحابة ماتوا معاه ثم ثم ولا لا؟ نعم شيخ، هو تأخر مع موضوع. ليش مش ملت؟ ماتوا ثمك لو ماتوا. لماذا؟ لأن الكتف ما حدث، الشات ما حدثتهمش. أما هو نهس فقال له الشات الكتف إني مسمومة، تفضل. إذن هذه بس ماذا تعتبرها إني مسمومة؟ عصمة. إذا ما عندك مش هذه عصمة، مش عارف شو وش هي العصمة عندك أنت. أما جرح في الجهاد أو فعل في كذا كشات الشيخ. شيخ وقتل بسبب السم، شبه التأثير. مشكلة. لم أجلك نعم سبب. يعني ما عصموش ربي حتى توصل هذه نتيجة. أنا حبيت نجمع بين النصوص. ما تجمعش بين النصوص، هذا مش جمع. أما العصمة فيما يبلغ عن الله في شيء واحد آخر، والله يعصمك من الناس فأمر آخر. دي يجيب للنص. كان حريصه نسيت اسمه ذاك الليلة من كان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص. ما معنى يحرص؟ من ماذا؟ فيما يبلغ عن الله، الحق الأذى به، أذى الجسد. إيش هذا؟ مش كنت والأذى الجسدي هو القتل عندنا احنا ابتداء. أما غير ذلك قال هذه كنت سمعتها في أول مرة وأنا في ويد يا ربي في الحج. كان واحد من السلفيين دار محاضرة لك الوقت بداية طلب للعلم. إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله أوذيتي وغير ذلك. ما أنت البداية تلعقه لما جرح ما أدري لماذا. ماذا شاب تقولنا؟ قول 98 ولا 99 كنت المحاضرة اسمه زهير أو الأزهر أو جميل إيش راح لي الاسم بتاع واحد سلفي يعني. ما جميل اسمه مصري يعني. فسمعت في هذا الحديث هذا إن أصبع ما أنت إلا أصبع دميت في سبيل الله. تفضل حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس؟ معنتها أن يلحق بك أذى القتل أو غير ذلك. وأما الإذاية الطبيعية فشجت ربيعيته، كسرت ربيعته، شج رأسه إلى غير ذلك مما وقع له في حالة الحرب. وكان إذا خرج يلبس ماذا؟ اللأمة وغير ذلك. فعصمته من الناس يعني عصمة جسدية وهو القتل في حد ذاته. أما رأيت هذا العصمة وقعت له لما أراد اليهود قتله فيلقوا عليه الرحى، تعلمون هذا ولا لا؟ يعني أرادوا أن يطلقوا عنه الرئيس وأن يقتلوه، فجاءه جبريل فأخبره هذه من عصمة الله له. نعم كم؟ قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. عاود الحديث في المعاني تبرز للطلبة. أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. يعني في الليل هو رابط الناس يحرصون فيه، مقصود به ما يحصل له عند استعمال الآلات وغيرها، هذا شيء طبيعي يعني في الجرح وكذا وكذا شيء طبيعي، وإنما أن يلحق به أذن يعني من قتل وغير ذلك. نعم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. يعني هذه العصمة من الناس المقصود بها أنه عموما أن لا يلحق به أذن، ثانيا أن تكون مواقفه مواقف ماذا؟ شرعية. لكل عالم ممكن عند الخوف يقول كلمة غير ذلك، صح ولا لا؟ يحابي، مش حتى يحابي، يخاف غير ذلك، مثل في قضية خلق القرآن كثير من أهل العلم سكتوا ولم يتكلموا وقالوا القرآن مخلوق وقالوا كذا. لماذا؟ لأنهم ناس أجيز لهم ذلك. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمواقفه جميعها شرعا يتأسى به. لو نفتح هذا الباب تقول لي شر. ولهذا كنت أنا شرط للطلبة أثناء تدريسي في كمال الشرع، كلامي على كمال الشرع، كنت شرط جزئية ممكن ندخل منها داخل في قضية تأبير النخل. لما أبر النخل وحصل الخطأ في تعبير النخل، وهذا كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مع خبرة في النخل والزراعة تاع سنوات تركوا ذلك كله لأمر رسول الله، لأنه يظنون أنه خبر من من؟ من عند الله وحي، فسلموا له. فجاء التمر شيصا، فثم قال الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم وشؤون دنياكم. هذاك الموقف اللي وقفوا، لو يتوقف عند هذا الحد هذا رايح تفتح باب شر. ممكن النبي يشهد، ممكن النبي يتكلم في قضايا شرعية مال ويخطئ في شؤون دنيا، لا عموم، لأن داخله اجتهاد. فثمة كان لزاما أن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال بعدها مباشرة: أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا، لأنه وحي. هذه المقصود بها، وهذا الكلام هذا لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن لما كانت هذه مواقفه ومواقفه كلها شرعاء، نقول هذا الأمر فيه أمور مواقفه واجتهاداته كلها بوحي، ما نقدرش نقول النبي يجتهد ويخطأ كغيره من الناس، وإن نفهم في الأمور التي الحرب والقتال وغيرها مما يجوز فيه الاجتهاد لبشيرته، لأن كان يستشير الصحابة في الحروب. لو كان وحيا لا يستشير، في صلح الحديبية لما كان وحيا استشاره، لم يستشر. ولهذا عمر اعترض على ماذا؟ اعترض على موقف اتخذه الرسول بدون استشارة الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأصل فيه كان يستشير، يعني ذاك الموقف تاع عمر ما كان هكذا يعني موقف اعتباطي يعني، وإنما على أصل كان يعيش معهم، يعني أنه قبل أن يأخذ القرار صلح الحديبية لابد أن يستشير، لأنه حرب مش شيء واحد آخر. لكن لما كانت الأمر يعني هي وحي من الله وأمر من الله عز وجل، ثمة النبي لم يستشر، ولهذا ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه إلا أن يدرك. قلت فيه إشارة بسيطة، ويبدو أن الوحيد الذي انتبه إليه هو بكر الصديق من الصحابة رضي الله تعالى عنه. حبسها حابس الفيل، في قول الرسول حبسها حابس الفيل، من ثم بكر الصديق استنبط كما قال رجل خيره الله، من ثم علم، قال إلزم غرزه، إن الله قال إنه رسول الله وإن الله مال ناصر. أي خرجت عن إطار ملكة، خرجت عن إطار المشورة وعن إطار الحرب، وإنما هي شيء من الله. إذن هذا عشان قلت لك هذه العصمة من الرسول جعلتنا نقتدي به على طول، يعني ما جيش أمر نستطيع أن نتدخل نقول لعله فعله كذا أو لعله فعله لكذا ولعله فعله لكذا، ما يمشي يحوم حول خاطرنا بهذا الأمر. حتى دعوة الخصوصية للناس إلا بد لها من نص خاص. إذن هذا كله يستفيده من هذه الأمور هذه كلها، وخاصة وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، يعني هذا يبين أن الأمر كذلك. ومن خلال فعل الصحابة رضي الله تعالى وارضاه رأينا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ترك ما هو شرع وسنة لماذا؟ لشيء في جسمه وهي البدانة، ولأمر خارجي وهي ماذا؟ الرسول بعكس ذلك لا يترك شيئا، بل أفعاله كلها غير شرع وتشريع في حد ذاته، حتى حياته الخاصة مع أزواجه تشريع في حد ذاتها لا نستطيع. ولذا النقطة ولما نخرج عن هذا الأصل هذا، ولهذا كانت حياته الخاصة تنقل للناس جميعا ويتعاملوا بها على أساس ماذا؟ شرع وتشريع، لأنه مرسول من عند رب العالمين. واضح هذا؟ هذا الفرق اللي يقول دائما الصحابة لابد أن نتعامل معهم مثل هذا التعامل هذا. قال رحمه الله تبارك تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وقال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر. رأيته يعني هذه الحياة اللي قلت لكم نقل عن مال، عن عمل رآه، وهو الآن يصفه ماذا؟ بقوله ليقربه. ولهذا كانت أكبر شيء عندهم، ولهذا في موطن آخر قف وصل نقلها بفعله، بفعله، وهذا هو فعل الصحابة. النقل بالفعل هو أولى، وكما نقول احنا أضبط للناس عندما يرون مثل تلك الصلاة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كان صلاتهم كلها موافقة إلى صلاة النبي، ما ثبت إلا عن بعض الصحابة رضي الله واحد فقط، يعني من كل الصحابة واحد فقط مسيء صلاته والذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما جل الصحابة كلهم ما علمنا أن فيه واحد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هاصر ظهره يعني سواه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل عضو، كل أرتكلاسوس معايا من العربية، كل سلامة فقار أي كل سلامة إلى مكانها، ويدخل في ذلك اليدين إلى أصلها العادي وهو الإسبال، حتى يأتي القبض بعد ذلك من النبي. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، لا مفترش الأرض ولا قابض، وإنما يجافي، واستقبل، نعم، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. شو دقة الوصف يعني، لأنه قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بحيث أنه يتابعون كل حركة. اللي أنت تقول ممكن ما يتحرك ما يتضغل، وينتبه لي. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا يسموه ماذا؟ الافتراش. وهذا اللي كان عبد الله بن عمر لا يستطيع فعله لأن الوزن زاد عنده. ونصب وجلس، نعم، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، يعني لم يفترشها وإنما قدمها، حتى هذا قال، شوف ذلك الوصف الدقيق، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني حتى يزيل إشكالية الافتراش في التشهد الثاني، وهو الآن عند ذكر التشهد الأول والتشهد الثاني. واضح هذا إذا كان هناك تشهد، وإذا كان تشهد واحد يبقى هو يعني التشهد الأول الذي ذكرناه. قال رحمه الله تبارك عادة، وقعد على مقعدته، وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من عطاء، قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك يبقى على حدثني يزيد عن ابن أبي حبيب عن محمد قال كل فقار، يعني كل موطن فقار. نعم الشيخ، إطلاقهم محمد صلى الله عليه وسلم وين يشرع الشيخ في الحديث لو علم الأخير شيخ هذا الإطلاق من دون قولنا هل يشرع لنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني الدافع لهذا السؤال وهي المشكلة جاءت كذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرة الوحيدة لم أجدها إلا فيها في هذا الحديث شيخ. إنت ما وجدتها، هي موجودة في عندها من قبل. إيش كانت تطلب؟ من قول الله عز وجل تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، الله أعلم من هذا جاريش. هذيك في الخطاب. في الخطاب. لا مش في الخطاب هذه. هذه في الإخبار. أنا أسأل عن الإخبار. إيه الإخبار عنه. ما في شيء. ما فيش إشكال. حتى إشكالية وراء المشكلة. كما ينادونه في اسمه. يأتي الأعرابي يقول أين محمد؟ هذا كأعرابي شيخ. لا لا ما كانش حتى إشكالية، ما كان مدام ينادون به ينادى به. نعم شريف، أنت ورا كل ركعة ركعتين صلاة صلاة الصبح إيش هو؟ صلاة الصبح كنت ورا؟ لا الافتراش كل ما كان، لأن وردت في الثانية في الأخيرة، يعني هذا كله يدل على أنهم في تشهدين المقال في الأخيرة، معناتها دليل أن تسبقها ماذا؟ واحدة. فإذا كانت واحدة دائما تبقى الأصل الأول هو ثابت. أي نعم، أن الرواية الواردة الأخرى الثانية قال في الأخيرة في الثانية منهما، وهنا يصف الثانية منهما، قال في الأخيرة يفعل في الأولى فعل والثانية والآخر قال في الأخيرة منهما، فدليل أنها سبقها التشاهد. فإذا كانت ثانية يكون الافتراش، وإذا كانت التورق، وإذا كانت واحدة يبقى الافتراش هو هو. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال الإمام البخاري: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، يعني لا يراه واجب، لا أدري هذا عدم الرؤية واجب يستلزم عليه تركه متعمدا أو ناسيا، إذا قلنا بعدو الموجوب يعني يجوز تركه ولو متعمدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ماذا؟ ناسيا، فشتان بين هذا وهذا، هذا نسيان فلا يدل على عدم الوجوب. قال: لأن النبي قام من ركعتين ولم يرجع، صح، يستفاد منه أنه واجب وليس ماذا؟ ركن في الصلاة في حد ذاتها ممكن، لكن أن يستدل أنه ليس واجب فهذا بعيد. لماذا؟ لأن بعد ذلك يصبح يجوز ماذا؟ تركه متعمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته صلوا كما رأيتموني أصلي يبين أن هذا السجود هذا التشهد ثابت وفعله وتكرر الفعل منه وناقلوه عنه، إذن فالأصل الوجوب حتى يأتي ما يخرج ذلك، وأما النسيان فليس فيه دلالة على عدم الوجوب. شيخ ما يكونش من نهج البخاري إطلاق الواجب على الركن شيخ مثل ما عنديش بعضهم من يطلق الكراهة على التحريم؟ لا لا بعيد يعني. بعيد إطلاق الواجب على الركن. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد الشنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، نعم، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن مما يدل على الوجوب جاء النص الثاني وفرق بين الحالات التي يجوز العودة للتشهد والموطن الذي لا يجوز فيه العودة، يعني مما يدل على الوجوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سجود في التحية في السجود في التشهد الوسط أنه إذا استتم قائما ماذا فلا يعود، أعطيني النص، وإذا لم يستتم قائما يعود، يعني دليل لأنه لو كان ليس واجبا متى شرع في القيام لا يعود مباشرة، لو لم يكن واجبا كان تركه مثل ما تركه الآن، وإنما الترك كان منه صلى الله عليه وسلم نسيانا، يعني نسيانا وهوش متعمد. وخاطب غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه إذا تجهد نسي التشهد، فإذا استتم قائما لا يعود، وإذا تذكر قبل ذلك يعود إليه. يقرأ النص. عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فقلنا سبحان الله، فقال سبحان الله وأشار إليهم بيده يعني قوموا، فقمنا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لام، يعني في هذا فيه دلالة واضحة وبينة أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يعود. لو كانت ليست بواجبة يتمادى، مدام قام شرع في القيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا ذكر قبل أن يستتم قائما يعود، دليل على وجوب هذا الفعل. وأما إذا استتم قائما فرخص له بعدم الجلوس، لأنه كما يقول تشبث بركن آخر وهو القيام والفاتحة وتبعها، ثم لا يعود وليزد سجدتين. وأما إذا تذكر ولم يستتم قائما ليس عليه شيء، يعود. وهذا الفعل كله اليسير لن يعتبره الشارع، وهذا دائما نقول الفعل اليسير يتجوز فيه الشارع. هذاك البداية للاستتمام قائما كلها كأنها ما كانت كلية، يعني قلت تجاوز عنا الشارع، وهذا الشيء يسير. نعم شيخ، الحديث الذي ذكره الأخ الآن هل يمكن أن يستفاد منه أن الإمام إذا خطأه المأمومون له أن يسبح لهم كذلك ويشير إليهم بمتابعته، لأنه الإمام كذلك قال سبحان الله؟ أعطيني الناس عاود اقرا. قالوا سبحان الله فقال سبحان الله. يقرا يحوس على القول بالضبط. سواء عن المغيرة بن شعبة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فقلنا فقام، فقلنا سبحان الله، فقال سبحان الله وأشار بيده يعني قوموا، فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. أما هذه فأما هذه فليس هدي، هذه من فعل عبد الله بن الزبير يا خان، فهمت ولا فهمت؟ ليست هدية، لأن الهدي وين؟ صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال التسبيح الرجال والتصفيق، فإذا تاب هذا لمن؟ لمن أدرك. وهو ماذا يفعل؟ لا يسبح، وإنما يشير إذا فعل شيء فقط. فهو أحب يسبح وقال حتى نرني ذاكر كيف أنتم سبحان الله، كيف العدد سبحان الله سبحان الله. وأما كهدي إنما التسبيح لمن خلف الإمام من الرجال إذا الإمام وقع له سهو، وأما الإمام فصاحب السهو لماذا يسبح؟ ما ليش وسبح النبي ولا ما سبح؟ ما سبح. إذن هذا وإنما هو فعل منه رضي الله تعالى عنه وارضاه، والنص النبوي أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وإنما الشيء الذي يفعله الإمام يشير إليهم ماذا؟ يعني أنا أدري لما سبحوا يقولوا أخطأت. الأصل فيه أن يتدارك الخطأ، لكن هذا الخطأ تداركه بمتابعته لا بالعودة هو إليهم، فيشير إليهم أن قوموا. هذا الهدي ليفهموا منه ما يفعل، والله أعلم. شيخ، يعني مثلا الإمام في صلاة الرباعية يقوم للخامسة هذا يجلس يسبحون له يجلس شيخ يكون قد ألغى ركعة مثلا. لا هذاك إذا ألغى ركعة. شيخ يشير إليهم أن يقوموا. هم يظنون أنه مخطئ وهو غير مخطئ. غير هذاك الوقت يشير يشير إليهم أن يقوموا يعني. فهمت الآن؟ نعم. لازم تحط هذيك العبارة مخطئ. أما إذا قام خامسة لأن كان كثير من طلبة العلم يجعل من ترك القيام في التشهد تمام إتمام الصلاة. إذا قام إلى خامسة وتفطن إلى خامسة لا يتمادى يجلس مباشرة لأنه إن تمادى وهو عالم أبطل صلاته. والجماعة اللي خلفه ما عليهم شيء. واضح الحين؟ هو عندما قال لي قام إلى خامسة قلت له يجلس على لأن كان بعض يقول إذا استتم قائما هذا في التشهد الوسطي إذا استتم قائما. وأما إذا قام إلى خامسة وسبح له وأدرك أنه مال مخطئ مخطئ يجلس مباشرة لأن هذاك اللي فعل سهو منه يجلس لعودة بحد ذاته. وأما إذا هم أبوا يشير إليهم أن قوموا لعلهم يرعوا ويقوموا. وما يقوله كثير من أهل العلم أنهم يجلسوا حتى يفعل هذا بخلاف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في يوم ما هكذا بعض طلب يسألني وأنا كنت أشرت إلى هذا كنت قد يخطأ في ركعة لم يقرأ الفاتحة فيها سرية ما قرأت فيها الفاتحة ثم تفطن أنه ما قرأها الركعة راح فهو يبني من البداية ويبني ركعة عندما يقوم هم يسبحون له على أساس ماذا قام إلى خامسة. فإن أبى إجماع شقين إجماع وقفوا معه وإجماع واش جالسين على رأي الأكثر أهل العلم وهو إذا قام إلى خامسة أنت ليست مكلف تجلس. إذن هو في هذه اللحظة الأصل فيه يشير أحيانا لا يشير الأئمة يتمادوا فإيش حصل نسي الفاتحة وقام إلى خامسة ثم طلعوا التسبيح تسبيح جماعة تبعوش مع جالسين كي تم قلم ركعة ثلاث فرني ما قرأت الفاتحة. واضح كان الواجب عليهم أن يتابعوه على أي هيئة بعدما يذكروه بالتسبيح يعني أنه أخطأ إذا تمادى ما عليهم شيئا. نعم شيخ. نعم شيخ الذي كان يصلي بالصحابة وصلى بهم الصبح أربعا شيخ الصحابة كانوا يصلون معه أربعة يصلون معه أربعة ولهذا كتلفت لهم وش قال تريدون أن أزيدكم أن أزيدكم قال منذ أن جئتنا أنا في زيادة تكلم حبوا نزيدكم نزيد واحد أخرين يعني إذن قول هؤلاء الفقهاء مخالف لهدي الصحابة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خمسة النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خمسة والصحابة قاموا. فلما التفت هذا كنت قلت لكم من قبل عطوف باب ماذا العلم قبل القول باب العلم قبل القول والعمل. شوف في البخاري لو حدث شيء لأخبرتكم مرينا به. هذا علي بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة زاد فيها أو نقص منها فلما أتم قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال فثنى رجليه فسجد سجدتين ثم قال لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به. هذا يتحط في باب العلم قبل القول والعمل لأن البخاري لم يذكر نصا نبويا وإنما ذكر ماذا الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولم يذكر. وهذا فيه دلالة على أن العلم يسبق العمل ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء لأخبرتكم يعني لازم يسبق العمل العلم في حد ذاته. هلا. تفضل. مش موجود صحيح البخاري مش ذاك وين شكون راويها احمد خلاص لا ليس ما لم يجد حديثا على شرط على الاقل يحطه بعد باب العلم من قول الخبائك كان يقولوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء لاخبرته. نعم تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله باب التشهد في الاولى ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. هذا كأن الإمام البخاري بعدما طرح السؤال أثبت ما يراه وهو وجوب التشهد يعني لما قال في الباب من لم يرى التشهد الأول واجبا واضح باب الثاني باب قال باب التشهد في الأولى، كأنه يثبت أن هناك تشهد في الأولى، وكأنه يرد على ما سبق الاحتمال الوارد عن بعض الناس، والله أعلم. لأن قال في الحديث، قال قتيبة نفس الحديث ذكره، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، يعني لما كان السجود لازم سجد مكانه سجدتين، فكان هذا الاستدلال بالسجدتين على وجوب ذلك. نعم ونتكلم شيخ ابن حجر نقل عن الكرماني رحمه الله قال الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته، والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. بعيدا بل بعيد جدا ألا؟ لأنه قال من لم يرى التشهد في الأولى، من لم يره كلية، ثم قال باب التشهد في الأولى، ثم استدل بسجود السهو، فأنا قال فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، دليل على أن السجود لازم في الصلاة، هذا الذي أميل إليه. يعني شوف ابن رجب وش يقول لي شيخ، السجود أو الجلوس؟ جلوس مشكلة، خذها من عندي أنتم مشيها كما هي. شوف الكاب ابن رجب وش يقول في هذا التبويب، الله يرحم والديه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. قال ابن رجب رحمه الله يعني البخاري التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة، وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي، وفيه دليل على أن من تركه ناسيا لم تبطل صلاته، وأنه يجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسيانا وعمدا في الباب الماضي. شفت وتكلم عن حكم عمدا، وأنا من خلال التبويب ومن خلال سجدتي السهو استفدت لو كان ليس واجبا ما يجدش كلية، وإنما الإمام البخاري عول على ماذا؟ على سجدتي السهو، فدليل على أنه لازم، لو لم يكن لازما ما يسجدش في حد ذاته. باب من لم يرى لفعله، ثم قال والصواب أنه يجد في التشهد. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.